وعنه لا لأنه حكم بطهارته وظاهر أنه وظاهره أنه لا يحكم. وإذا انقطع دمها في مدة 40 ثم عاد فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه تقوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. يقول لو طهرت مثلا أثناء العشرين طهرت واغتسلت ثم بعد 5 أيام عودها الدم، فهذا الدم الذي عودها بعد اغتساله تابع للنفاس أو دم استحاضة مشكوك فيه؟ عرفنا هذا. وسواء كان دم نفاس أو دم مشكوك فيه، الخلاف يترتب على مسألة واحدة، إذا كان مشكوك فيه بمعنى دم استحاضة ما تجلس، تتوضأ لوقت كل صلاة، إذا كان دم نفاس تمتنع عن الصلاة. هو يقول هنا فيه قولان، اقرأ. وإذا انقطع دمها في مدة 40، وإذا أحكام مهمة يعني الناس محتاجون إلى فهم مثل هذه الأمور، اقرأ. إذا انقطع دمها في مدة 40 فالنقاء كفر على الأصح. ثم عاد لما قال على الأصح يعني الناس في قول صحيح آخر أنه ليس بطهر، اقرأ. ثم عاد فيها فهو أي العائد نفاس، قدمه في الكاف والمحرر وابن تميم وجزم به في الوجيه لأنه في مدته أشبه الأول. وعنه أنه مشكوك فيه قال في المغني هي المشهورة، نقلها عنه الأكرم. إيش هي المشهورة يعني؟ هي الرواية المشهورة في المذهب الصحيح أنه دم نفاس، ومن قال أنه دم مشكوك فيه قال الرواية مشهورة، لكن الصحيح هو ذلك. نعم. وقدمها في الفروع وذكر أنه نقلها واختارها الأكثر كما لو لم ترى. ثم رأته في المدة في الأصح تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وفي غسلها لكل صلاة روايتان. وتقضي الصوم المفروض. وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناس. أراد أن يقول أن المرأة إذا طهرت واغتسلت ثم خرج منها دم قبل 40 عاودها الدم مرة ثانية وشكينا فيه، إذا شكينا فيه فإنها لا تصوم، احتمال أن يكون نفاسا تمتنع من الصلاة والصوم. لكن إذا انتهت واغتسلت ثانية تصلي تصوم وتقضي صوم هذه الأيام التي أفطر فيها باحتمال أنه يكون دم غير نفاس. أراد أن يقول الدم المشكوك لي جلست عن الصلاة وامتنعت عن الصوم في يوم رمضان، فيقول أن إذا طهرت مرة أخيرة يجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في تلك الأيام، لأنه قد يحتمل أن يكون دم استحاضة. وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على 6 و7، لأن غالب حيض النساء كذلك وما زاد عليه نادر، والغالب من النفاس وما نقص نادر. أقرأ ونلم التوأمين. وإن ولد التوأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه. هذه يعني إجابة التوأم. التوأم يطلق على الواحد، والتوأمين يعني ولدين، هذا في اللغة، لكن الناس يطلقون كلمة التوأم على الاثنين سواء. إذا قال فلان توأم زيد وعمر ولد في بطن واحد، إذا قلت هذا توأم تشير به إلى مغرد، زيد توأم يعني له واحد آخر رفيق ولد في من بطن واحد، إذا كان اثنين معا يسميان توأمين. لكن العامة يستعمل ذلك بالعكس، يقول إذا ولد التوأمين في بطن واحد أحدهم يخرج قبل الآخر، أحدهما يخرج قد يكون بينهم يوم واحد، قد يكون بينهم ساعات طويلة، عرفنا هذا، قد يكون بينهم أيام. إذا ولدت توأمين من بطن واحد فالمدة تعتبر من أي، من أول ومن الثاني؟ من أول باتفاق. الخلاف في آخر مدة النفاس، إذا جعلنا من آخر مدة 40 يوم وولدت الثاني بعد يومين آخر المدة باعتبارها من الأول ولا من الثاني؟ من الأول. الصحيح أن اعتبارها من الأول، فآخره وأوله من الأول. عرفنا هذا؟ هذا آخر كتاب الحيض، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نقرأ كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. بدأ بعد ما انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارات، بين المياه وأنواعها، ثم بين ما يجوز وما لا يجوز استعماله من هذه الأنواع، وقسم المياه إلى طاهر ونجس، ثم انتقل إلى النجاسات كيف تزال وكيف يطهر الإنسان منها، ثم بين الاغتسال الواجب والمستحب، ثم ذكر الدماء وهي ما يخرج من المرأة من هذه الدماء من نفاس الحيض. بين المؤلف رحمه الله أعقب ذلك بذكر كتاب الصلاة، وهو كتاب جليل من أثر آخر. قال: وهي في اللغة الدعاء، لقوله تعالى: وصل عليه ويدعو له. وإنما صل عليهم هي جاءت في الزكاة، يعني إذا دفع الناس الزكاة إلى الإمام، بعضهم أوجبه وبعضهم استحبه أن يدعو الإمام لدافع الزكاة، أن يقول: بارك الله لكم في أموالكم وحصنكم الله وطهركم. إن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إيش معنى صل عليهم؟ يعني ادعو لهم، ادعو لهم. وأخذ من ذلك أن الأئمة وهم خلفاء الأنبياء في ذلك إذا أخذوا الزكاة يجب عليهم الدعاء بدافع الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: صل عليهم. المؤلف استدل بهذا على أن الصلاة المعروفة هذه أصلها في اللغة من إيه؟ مأخوذة من الدعاء. فيدعو له. وإنما عدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال، أي أنزل رحمتك عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول: صليت لله وصليت على الجنازة، ماش كذا؟ عدينا الأولى بحرف اللام، وعدينا الثانية بحرف على. لما كانت الأولى بحرف اللام ما تقول صليت للجنازة؟ يصح تقول صليت للجنازة؟ لا. ويصح تقول صليت على الله؟ لا يصح. فلما كانت هذه باللام كانت هذه بحرف على. يقول: إذا قلت صليت لفلان بمعنى دعوت له، صليت لفلان بمعنى دعوت له، إذا قلت صليت بكذا يعني دعوت له، فإذا قلت صليت لله سبحانه وتعالى بمعنى الدعاء، أي أن هذه العبادة المعروفة بما فيها من الدعاء هي لله، يعني خالصة له تبعا له من اختصاصه سبحانه وتعالى، لا تكون لغيره. فإذا قلت صليت على فلان يعدي فهكذا، لا تقول صليت على فلان، لأن كلمة على فيها غشيان وفيها تعالي وفيها كذا علو وفيها تغطية، فذلك تقول جلست على الكرسي وضعت هذا على كذا، لا بد أن يكون فيه علو انتصاب، قد يكون فيها غشيان. إذا قلت صليت على الجنازة لا تتأتى إلا بمعنى أنك جعلت كلمة صلى بمعنى دعا. اقرأ العبارة بمعنى أنزل له. فيدعو لكم. وإنما عدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال، أي أنزل رحمتك عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. اللهم صل على محمد وعلى آله. فإذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، سواء كانت وليمة مدعوم فيها أناس كثيرين أو كانت بفرد واحد، نقول لك: يا فلان تعال تغدى معي اليوم، ما كذا؟ يجب الدعوة ولا ما يجب الدعوة؟ قال يجب الدعوة. لو قال: يا فلان تعال واسمر عندي الليلة، يجب الدعوة ولا ما تجب؟ لا تجب الدعوة. الوجوب الشرعي إنما كان إذا كانت دعوة على طعام، إذا كانت دعوة على طعام. لما وجب في الأولى ولا يجب في الثانية؟ فقلت: عم يتحكى في الجيش نقرأ كتاب، يجب ولا ما يجب؟ ليس الواجب. لما كانت الأولى واجبة والثانية ليست الواجبة؟ الأولى واجبة أن فيها نوع من إكرام لتقدير، الإباء ورفضه في كسر الحاق. لو قلت لا وامتنعت لغير عذري إني إلحاق أذية نفسية للداعي، قد تكسر فيه خاطره وقد يعني يتأذى وقد يلحقه كذا، سيما إذا كان مخلصا في دعواه. الآن الناس غير أول، الأول يعني الدعوات كانوا يعني ينصبونها ويجعلونها ويعرضونها على الناس ابتغاء الأجر والمثوبة من صلة الرحم وطعام الجائع وما إلى ذلك. الآن أصبحت من باب المجاملات، يقول لك تفضل لكن قلبه كان يقول لك لا تواضي. ولذلك كثير لو قلت نعم أهلا وسهلا يضطرب، ما يكون يعني لا يوافق اللسان بما في القلب. الاختلاف الزمان يختلف، لذلك ليس كل من عرض عليك الدعوة تقول نعم يجب على البيته، لابد أن ترى هذا الداعي هل هو صادق في دعواه وهل هو فعل يعني فعلا كان قاصدا به إكرامك. فإن شعرت بذلك يجب تلبية الدعوة. شعرت للإنسان أنه عرض عليك الدعوة إلى طعام يجب عليك تلبية من بكسر الخاطر. عرفنا هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه أيام الجوع قال قلت أياما لا أطعم طعاما فأعترض الناس في المسجد. إيش معنى تتعرض لهم؟ يقابلهم يقول يا أبا بكر ما معنى قوله تعالى يأتي بآية؟ يقول ذاك إنه يقول أعلم فشرح له أو لا يعلم معناه. قال والله إني أعلم بمعناها منه ولكن أتعرض له فلا يفهم المقصود. يأتي عمر يقول يا عمر ما معنى قوله تعالى كذا؟ يشرحها له أو لا يشرحها؟ قال والله إني أعلم بمعناها منه لكن أتعرض لهم. والناس طبعا كلهم في حاجة، كلهم في خصاصة. رحمهم الله وغفر له، اللهم ارحمنا بهم يا رب. لكن الشاهد قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضت له فعرف ما في وجهي. شو فراسة ايش؟ فراسة النبوة. اللهم صل على عبدك النبي محمد وعلى آله وصحبه. أولئك قد ما شعروا، قد يكون عن نفس المعاناة قد ما شعروا، أو قد يكون يعني لأنه الذكاء والفراسة يختلف اختلاف الناس، لكن فراسة النبوة شيء عجيب. قال فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي فتبسم فضحك فقال اتبعني، فذهب معه رضي الله عنه. فدخل المنزل قال هل من شيء؟ قال نعم لبن يا رسول الله اهدي الينا. ما قال صدق زوجته، ما قال صدق، قال اهدي الينا. لما لم تقل صدقه؟ كان صدقه ما شربها، ما يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صدقات، لا تهدى لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال اهدي الي. قال يا ابا هريرة اذهب وادعوا لي اهل الصفة. اهل الصفة من هم؟ فقراء المهاجرين. النصارى كانوا اهل حقل وبساتين وزرعات، المهاجرين ما كان عندهم شيء وكانوا يجلسون في مأخرة المسجد. قال اذهب فادعوا. يقول هريرة معي جوع شديد، قلت وين هذا اللبن من دون الناس؟ يعني اين يكفيهم ذلك؟ لكن لابد من سمع مطاع من اجابة الرسول. فذهبت إليهم فدعوتهم فجاءوا. فقال يا أبو هريرة اسق القوم. قلت يا الله وين يروح اللبن هذا مع القوم؟ أنا جائع لثلاثة أيام ما طعمت طعام. قال فأطعمت واحد فشرب حتى حمد الله، ثم الثاني ثم الثالث. قلت يرد لي إناء والإناء كما هو. قال حتى شربوا العشرة، أدخلت عشرة عشرة حتى انتهوا ذهبوا ولم أبق إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اشرب يا ابو هريره. لا والله ما شرب. اشرب انت. قال ساق القوم اخرهم شربا. اللهم صل وسلم. انا اشرب بعدك. اللهم صل عليه وسلم. لنا من السنه ان اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم على ان ساق القوم هو اللي ناول الناس، صاحب الملك صاحب الطعام. قال اخرهم انا سقيتهم، هذا من عندي انا، انا اخر شرب. لكن اسحب الضيف آخر من يشرب آخر من يأكل من يطعم. الشاهد قال فشرب أبو هريرة قال اجلس. قال له اجلس. فجلس فجري. افهم منهم ايش افهم منهم الامر من هذا من ايه؟ ان من اراد شربا او اطعام طعام من السنة او من الواجب ان يجلس لا شرب ولا قائم. عمه هو جالس. قال فشربت. فعاد الي انا قال اشرب. قال فشربت ثلاثة. قلت والله يا رسول الله ما اجد له موضعا. قلت له تمام. اللهم صل على عبدك نبيك محمد وآله وصحبه وسلم رضي الله وصحبه. قال ثم ناولته صلى الله عليه وسلم فشرب منه. الشاهد ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب يجب عليه الدعوة. لا سيما اذا كانت وليمة العرس. لا سيما وليمة العرس فيها اثار كثيرة بوجوب الدعوة. اذا دعي الانسان الى وليمة العرس لا بد من اجابة الدعوة. الا اذا علمت ان في الاجابة حضر منكر كما بعض الحفلات قد يكون فيها موسيقى قد يكون فيها الحان غنائية كشي لا يليق الانسان معروف عنه لا يجب يعني لا يجب عليه الدعوة. إن كانت والله خالي إلا اجتماع الناس فقط فيجب عليك إجابة الدعوة. يجب عليك أن تجيب الدعوة ولو كان الإنسان ماله مشتبه فيه حرام لحلال يجب إجابة الدعوة. إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم إذا كان فاطر. وإذا كان صائم صادف يوم صومه كان متطوع يجب الدعوة ولا ما يجب؟ يجب الدعوة. واللي اعتدى بأنه صائم يقول ما جيت اليوم صائم أنا. الحديث ايش بيه؟ قال من كان بل يجب يعني لابد ان تذهب. فان كنت مفطرا فاطعم وان كنت صائم ايش تقول؟ قال وان كنت صائما فليصلي. صلى على ان كنت صائم يجب اجابه الداعي تذهب الى المنزل واذا عرض الطعام فيه اسمعه ثم تدعو لهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم بارك لهم فيما قدموه واخلف عليهم ثم تنصر. عرفنا هذا؟ القضيه لتلبية الحاضر كون حضورك عندهم في هذا المعنى. إلا إذا وعدك قبله بأيام قال يا فلان اليوم الفلاني تفضل عندي. عرفت؟ هذا حالة مصدو في دعوة. إلا إذا كان صوم واجب إلا إذا كان كنذر عليك ولا صوم كفارة وما يصح حضره فتعتقد له مقدم ما قال بعد ثلاثة أيام أنا أدعوك إلى طعام عندي ثم توافق فيتكلف هذا المضيف فيذبح لك ثم في اليوم الثالث تقول الله عليه صوم ما صح عنها ليس من الله. تقرأ قال الشاعر بين الشاهد من الحديث أين الشاهد منه؟ من كان صائما فليصلي. اسمع ليصلي في مثل ركعتين يدعو له. كلمة فليصلي هذا اللفظ في اللغة الأصل إذا تعارض اللفظ اللغوي مع اللفظ الشرعي الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الصوم ولا الصلاة إلا في الألفاظ الشرعية. إذا قال صاما معنى أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. معنى صلى أي توجه إلى الكعبة في طهارة مخصوصة وركع لله ركعات. إذا جاء في بعض الأحاديث لفظ يحتمل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أيهما يقدم؟ شرعي. يقدم شرعي دائما لا بد من تقديم شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان شرعيات إلا إذا كانت قرينة تبين ذلك. القرينة هنا تبين ذلك لأنه مو معناه أن تذهب وتصلي صلي ركعتين في مكان الناس حاضرين يأكلون ليس هذا معناه ليس هذا مقصود. فعلمنا أن الصلاة معناها اللغوي. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا علمنا ما نفعنا ربنا جميع علمنا.